これ何もあることになりますよ。وقال النحاس وأما قول من قال وعلى الوارث مثل ذلك. لا، كلامنا كله على الوارث. وعلى الوارث، من هو الوارث؟ نعم، عليكم السلام ورحمة الله. وعلى الوارث مثل ذلك، أن لا يضار، يعني في أن لا يضار عليه، في أن لا يضار. نعم. فقول حسن، يعني من قال هذا قول جيد، يعني فقط أن لا يضار، ما ترجع إلى جميع ما ذكر قبل وعلى الوارث، رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تضار، بس في ألا يضار. نعم. لأن أموال الناس محظورة. نعم. فلا يخرج شيء منها إلا بدليل خاطئ. يعني هي رزقهن وكسوتهن نوجب على الوارث منها، فهذا لا نوجبه إلا بدليل. نعم. وأما قول من قال على ورثة الأب، الحجة أن النفقة كانت للأب. انتهى كلام النحاس. رجع الإمام القرطبي يقول: وأما قول من قال، ولا تابع للنحاس، الظاهر أنه انتهى كلام النحاس. وأما قول من قال، نعم، وأما قول من قال على ورثة الأب، قول من قال أن النفقة كانت على الأب. نعم، بس ظاهر العبارة كأنه مقول النحاس، أنه هنيك قال وأما قول من قال، بعدين عاد وأما قول من قال على ورثة الأب. نعم، يعني الكسوة والرزق على ورثة الأب، يعني وعلى الوارث. وارث مين؟ وارث الأب، ورثة الأب الذي مات يعني. فالحجة أن النفقة كانت، يعني احتجوا، فالحجة يعني حجتهم أن النفقة كانت على الأب. نعم. ورثته أولى من ورثة، فورثته ورثة الأب أولى من ورثة الابن. يعني أن نقول وعلى الوارث هو الابن، لا، الأب الوارث هو الأب، فمات الأب يقوم مقامه من ورثه. فقال: فالحجة حجتهم أن النفقة كانت على الأب، يعني لهم حجة. لكن نشوف يعني الحجج كلها عم تتنازع، عم تتضارب، يعني مو عم تتضارب، عم تتناقض، يعني لا أحد يسلم بالثاني. فورثته، يعني كل واحد عم يفهمها من وجهة نظر صحيحة، فورثته أولى من ورثة الابن. نعم. وأما حجة قال أولها أولى، معناته هذا يعني له محل يعني من النظر. وأما حجة من قال على ورثة الابن، لأنه وعلى الوارث يعني ورث الذين يرثون الابن، يعني فيما لو مات الابن في إله ورثة، فيما لو مات، فهؤلاء تجب عليهم نفقة الابن لأنهم يرثونه. طالما يرثونه أي معنى ذلك يكلفون. فيقول يعني بس بقى بيقولوا هو السبب بالمهد، وهنن صاروا كبار، وين يعني حيموتوا قبله، هيك الظاهر، لكن ممكن يموتون بعده، يعني بعده، أو يموتون بعده، يعني يموت قبله فيرثونه. لذلك يعني قال فورثته أولى من ورثة الابن، يعني لما ذكرنا. وأما حجة ما قال على ورثة الابن فيقول كما يرثونه يقومون به. إذا ما ابنها الورثة كلها وين لحتى، يعني هيك الظاهر، يعني أقوال عم يجيب، يعني يعني عم يعترض كل على الآن يعني عم ينشر كلام الجميع يعني ينشره ويتكلم فيه اللي مضى يعني. قال النحاس وقال محمد بن جرير يعني الطبري نعم يختار قول من قال الوارث هنا الابن هو الابن وهو نعم وهو إن كان قولا غريبا فالاستدلال به صحيح والحجة به ظاهرة لأن ماله أولى به لأن ماله يعني الشيء اللي أخذه هالمال نضع النفقة في عين هالمال أولى ما نضعها في غيره يعني فعلا مقبول هذا الكلام طالما معك مال تجي تطلب من غيره يعني ما ألها وجه لذلك ماله مال الصغير أولى بأن نجعل النفقة في عينه من أن نجعلها في غيره كائنا ما كان هذا الغير طيب نعم وقد أجمع الفقهاء يعني الآن يعني كمان عم يدلل لهذا الكلام قال وقد أجمع الفقهاء نعم إلا من شذ منهم أن رجلا لو كان له ولد يعني ما ذلك هذا المجمع عليه والقول غير هذا قول شاذ يعني لا يعتمد لا يعول عليه إلا من شذ منهم نعم أن رجلا لو كان له ولد أن رجلا ما يعني مثال نعم لو كان له ولد طفل ابنه نعم وللولد مال نعم والأب موسر والأب شوف على قال والأب موسر يعني عنده مال الأب غني لكن ابنه كمان موسر هذا الصغير موسر نعم أنه لا يجب على الأب نفقة أنه أجمع الفقهاء أنه يعني في أنه لا يجب على الأب نفقة ولا رضاع نعم وأن ذلك من مال الصبي ليش لأنه موجود غني هو نعم فإن قيل قد قال الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف إيه قيل هذا الضمير للمؤنث وعلى المولود لهن لا له رزقهن رزقهن عن المرضعات وكسوتهن بالمعروف فعلى المولود له نعم مين المولود له يعني المولود له يعني الأب أو غيره نعم قيل هذا الضمير للمؤنث ومع هذا فإن الإجماع حد للآية مبين لها نعم لا يعني يسع مسلما الخروج عنه يعني ما بده يا هذا الكلام نعم يعني الكلام الذي ذكرناه الأول هو المعول نعم وأما من قال ذلك على من بقي من الأبوين وحجته أنه لا يجوز للأم وأما من قال ذلك على من بقي يعني النفقة على من بقي من الأبوين نعم حجته أنه لا يجوز للأم تضييع ولدها نعم وقد مات من كان ينفق عليها وعليها إيه؟ فحجته ذلك يعني يجب عليها هيك بده على من بقي من الأبوين يعني راح الأب يعني معناها على الأم راحت الأم معناها على الأب يعني إذا ذهب الأب مات الأب يعني معنى ذلك تجب النفقة في الأم على الأم ليش لأنه لا يجوز للأم تضيع ولدها وقد مات من كان ينفق عليه وعليها يعني بدها تحملها هي هيك بده لكن قال ها فحجته هكذا لكن بقى بده يكمل انه شو يعني هالكلام هذا مقبول شو مرتبته وشو ذكر العلماء علقوا على ذلك فقال وقد ترجم البخاري على رد هذا القول ما بده هيك الامام البخاري الامام البخاري العلماء يذكرون انه شافعي بعضهم قال وصل لمرتبة الاجتهاد مجتهد برأسه يعني. نعم وقد ترجم البخاري على رد هذا القول يعني من وجوب النفقة على الأم والإرضاء يعني لأجرة الإرضاء إيه، لكن النفقة الآن يريد، نعم، يعني النفقة على الأم ليس فقط الإرضاء. ما بده هيك الإمام البخاري، واللي قال لا يجب على من بقي يعني من الوالدين يعني على الأم، فحجته أن الأم مجبورة ملزمة لولدها طالما لم يكن هناك من ينفق عليه وهو أبوه. نعم نعم. باب وعلى الوارث مثل ذلك. فالإمام البخاري ترجم خصوص يعني رد، وقد ترجم البخاري على رد هذا القول، قال يعني عنوان باب وعلى الوارث مثل ذلك، وهل على المرأة منه شيء؟ ها، باب وعلى الوارث مثل ذلك، مثل ذلك من النفقة يعني اللي مرت قبل وعلى الوارث، وهل على المرأة هي وارثة مثل ذلك منه شيء؟ نعم. وساق حديث أم سلمة وهند، يعني جاب حديثين واقعتين، والمعنى فيه أن أم سلمة كان لها أبناء من أبي سلمة، نعم، فلم يكن لهم مال، فسألت ما لهم مال، نعم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها أن لها في ذلك أجر، يعني فسألت النبي منفصلة كأنه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن نفقة هؤلاء، يعني من ينفق عليه، وهل يجب علي أنا واجب علي انفق، فأخبرها يعني ما ألون مين ينفق عليهم ولم يكن لهما وفيلون طبعا أقرباء، فأخبرها أن لها في ذلك أجرا. نعم. فدل هذا الحديث على أن نفقة بنيها لا تجب عليها، يعني ألا أنت مأجورة بهذا ولو لم تجب عليك النفقة. نعم. ولو وجبت عليها لم تقل للنبي صلى الله عليه وسلم ولست بتاركته، يعني هي حال يعني ما ندب لها النبي عليه الصلاة والسلام، تحملت قالت ما بتركون أولادي هذول، يعني المسائل يعني النفقة فيها أخذ ورد، هي الحقيقة يعني نفقة الولد هي على الوالدين، يعني من أم أو أب، راح الأب والأم موجودة عليها النفقة. نعم. وأما حديث هند فإن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق، يعني الحديث الآخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها، يعني لم يحرج عليها، يعني أطلقها على أخذ على أن تأخذ نفقتها، على أخذ نفقتها ونفقة بنيها من مال الأب. نعم. ولم يوجبها عليها كما أوجبها، يعني ما أوجبها، لكن يعني طبعا إمام البخاري يعني يتكلم الله يعفو عنه، ولم يوجبها عليها كما أوجبها على الأب، يعني هناك يعني قال أن تأخذ، أطلقها أن تأخذ من مال الأب، ليش؟ لأنه هذا واجب، والإنسان إذا له عند إنسان شيء ووجب له عند إنسان شيء بسموه هذا ظفر، باب الظفر، يستطيع أن يأخذه بأي وسيلة، وهذا يعني زوج أظن أبو سفيان، ما هي هذا رجل شحيح أبو سفيان، تجب عليه النفقة ويشح يظن بهذه النفقة الواجبة عليه، فسألت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال أطلق ألا خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، إيه هون ولم يجبها عليها لأنه في هناك من هو واجب، بس ما اللي عم يحكي الإمام البخاري الله يرضاه، يعني هيك المسألة، هذا اللي أنا عم نفهمه، ولم يجبها عليها كما أوجبها على الأب، الأب موجود يعني هون والأب تجي ونستطيع أن نصل إليها. فعليه الصلاة والسلام هذا حق حقك وحق أولادك، وهذا حق يجي منفقة الزوجة يعني تكون دينا إذا ما يعني لم ينفقها في يوم، بخلاف نفقة الأقارب الأولاد لا تكون دينا. يعني هذا مثل ما نقول بند منصوص أنه نفقة الزوجة في إلى شيء معين إذا ما أدى الإنسان بصير دين عليه. أما هون نفقة الزوجة والأولاد فدين على نفقتها دين على الأب، أما نفقة الأولاد واجبة على الأب، طبعا مو دين لكن كلاهما واجب، فلا يحصل هذا الواجب إلا بهالطريق. فأطلقها عليه الصلاة والسلام، فقال فاستدل البخاري من هذا على أنه لما لم يلزم الأمهات نفقات الأبناء في حياة الآباء فكذلك لا يلزمهن بموت الآباء. بس هذا في أخذ رد يعني مثل ما حكينا يعني العلماء ذكروا شيء ثاني يعني طبعا. نعم يعني ما منا إلا رد ورد عليه، بس طبعا أنا مو أنا عم أحكي بلسان يعني العلماء اللي حكوا. وأما قول من قال نعم إن النفقة والكسوة على كل ذي رحم محرم، فحجته أنها على الرجل أن ينفق على كل ذي رحم محرم إذا كان فقيرا. نعم. قال النحاس وقد عورض هذا القول بأنه لم يؤخذ وقد عورض أي عورض وقد عورض هذا القول بأنه لم يؤخذ من كتاب الله تعالى. يعني منين هالوجوب هذا جبنا؟ نعم. ولا من إجماع ولا سنة صحيحة. يعني مو من العيلة خلاص، ما في قرابة خلاص، يعني طالما ما في يعني كل واحد منهم واجب عليه. بس شو الدليل على ذلك؟ يعني الإنسان أخته ما يجب عليه يعطيها من زكاة ماله، يعني أخوه يعطيه من زكاة. نعم. بس العرف بده يكون في له مستند ما يكون معارض. نعم. كل شيء بدنا ناخده يعني ناخده من كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو كل عرف ما يناقض يعني. نعم. حاجته أن على الرجل أن ينفق على كل ذي رحم محرم. يعني كل شيء يعني حجته على الرجل على كل إنسان أن ينفق على كل من يليه من عائلته ومن غيره، أكثر من هيك من عائلة أمه يعني هيك عم يقول. بس عم يقول النحاس عم يقول بس يعارض هذا الكلام بأن منين هالحكي جابه؟ بأنه لم يؤخذ من كتاب الله تعالى ولا من إجماع ولا من سنة صحيحة، فهذا يعارض شرع تشريع. نعم. وإلا لا يجوز على الحال، لا يجوز يعني زوجة يعني تقريبا يعني طبعا وإن كان الزوجة تعد غريبة ربما تكون ذات محرم، لكن لو كان يعني ذات محرم لكن يجوز لها أن تعطي زوجها من الزكاة، هو بقى زوجها أقرب الناس لها، ومع ذلك يجوز والله مصلي عليه. قالها لزينب أحد الزيانب، قالت لزينب بنت زوجة عبد الله، قال لك أجر النفقة والصدقة، يعني أجر إيش الصدقة وإيش شيء ثاني يعني لك أجرين يعني مهم، يعني بدأت تسأله بجوز عطي زوجي، قال لك يعني أجر يعني النفقة أو النفقة والصدقة أو أجر الزكاة والصدقة. نعم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني لك أجران، يبقى هي يعني قريب جدا يعني. فلذلك قال لم يؤخذ من كتاب الله تعالى ولا من إجماع ولا من سنة صحيحة، بل لا يعرف حتى أكثر من هيك، بل لا يعرف من قول سوى ما ذكرناه. هذه أهله يعني غريب. نعم نعم. فأما القرآن فقد قال يعني كل ما عنده يحكي كلام مسؤول، ما بيقول مسؤول عن كلامك بدك تحكي. لذلك قالوا إن الكلام إن البلاء موكل بالمنطق. طبعا البلاء ممكن يكون خير كمان، فليقول خيرا أو ليسكت. ممكن يتكلم كلمة بصير ما شاء الله، ويتكلم كلمة بصير نعوذ بالله. اللي بده يتكلم بقى بده يحاسب على كلامي، انت قلت هيك شلون بتقول. هاي اكثر الاشياء يعني يحث على الانسان يحاسب نفسه. الامل المخابرات وش يعني. حكيت استشهد بكلمة للشيخ حسن الله يرحمه، ثاني يوم ثالث يوم يعني رئيس فرع حكاني قال لي أنا ما أريد أبعث لك حدا ولا حدا يحكي معك، بس مع تعال لعندي. قلت له من على التليفون ما مشي الحال. قال لي لا بدك جيت لعندي. قال لي هاي الكلمة الشاهد، قال لي هاي الكلمة شو معناها، شو بتريد منها. جبتها من لسان الشيخ حسن، هي كلمة بتخوف يعني، بس هيك يعني. وفسرت له يعني سكت يعني. الشاهد يعني فعبد يعني لعبد قاعد حاسب على الكلمة، فشلون يعني الإنسان يعني أمام الله إلا لديه رقيب عتيد. فالعالم بيتكلم كل كلمة إلها صدها وصدى وإلى إلى مدى إلى موقع. أنت عالم، ذلك زلة العالم زلة العالم. نعم. فأما القرآن فقد قال الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. نعم. فإن كان على الوارث النفقة والكسوة فقد خالفوا ذلك. أيوة على الوارث. نعم عم تقولوا كل ذي رحم. نعم. فقالوا إذا ترك خاله وابن عمه فالنفقة على خاله وليس على ابن عمه شيء. يعني قالوا على خاله وليس على ابن عمه، مع أنه ابن عمه حكينا امبارح أنه الورثة الأخوال آخر من لا يقول تركه، ما في شيء. إذا فسأ يعني لم ينتظم أمر بيت مال المسلمين صار جور، عند نعطي الأرحام يعني خال أو غير. أما الأصل ما له أبدا، إذا في بيت مال نعطيه ولا منعطيه، وين بدنا نروح بالمال؟ لا لازم بالعكس. حتى وإذا ما في حدا حتى ماله خال واستطاع إنسان يعني لصيق بالعائلة، ليس هو بالعائلة محسوب على عائلة، لا يأخذه وأن يوزعه. يجب على أهله العز بن عبد السلام أن يوزعه حتى ما يروح المال. نعم. فهون بقى لكن ابن العم ممكن ابن العم يحوز التركة كلها حصفه، فلا لا تجب عليه وتجب على الخال. قال فقالوا إذا ترك خاله وابن عمه فالنفقة على خاله وليس على ابن عمه شيء، فهذا مخالف نص القرآن. طبعا اللي عم يحكي هذا الكلام عالم كمان. ليش؟ إنه عالم، يعني دليل إنه عم يجيب كلامه ويناقشه. أما لو كان إنسان يعني الله يعفو عنه إنسان ما عنده علم، هذا ما بيرد عليه وخلص دعه. أما هذا له دليل، بس دليل ما هو قوي، يعارض بدليل واضح وأقوى، لذلك رد عليه. فهذا مخالف نص القرآن. مخالف نص القرآن. شلون شو بيريد نص القرآن؟ يعني مخالف شيء منصوص، يعني ما بينتطح فيه حنزان مثل ما بيقولوا، ولا يختلف فيه اثنان. نص يعني ما واحد زائد واحد، يعني هيك مخالف، يعني شيء شغلة كبيرة كتير، يعني مخالف نص القرآن، لأن الخالة لا يرث مع ابن العم في قول أحد. نعم. ولا يرث، ولا يرث وحده في قول كثير من العلماء. يعني هيك الأصل، يعني إذا ما في غيره يعني. نعم. والذي احتجوا به من النفقة على كل ذي رحم مكرم. والذي احتجوا به من النفقة، هذا اللي النفق على كل ذي رحم محرم، أكثر أهل العلم على خلافه. نعم. السادسة عشرة. السادسة عشرة. نعم. قوله تعالى: فإن أرادا فصالا. الضمير في أرادا للوالدين، وفصالا معناه فطاما عن الرضاع، أي حمله وفصاله، يعني نعم فطمة. نعم. أي عن الاغتذاء بلبن أمه إلى غيره من الأقوات. نعم. والفصال والفصل الفطام، وأصله التفريق، هو تفريق بين الصبي والثدي. نعم. ومنه سمي الفصيل لأنه مفصول عن أمه، يعني فطم فصيل ابن الناقة. أن تراضى منهما أي قبل الحولين، فلا جناح عليهما أي في فصله، وذلك أن الله سبحانه وتعالى لما جعل مدة الرضاع حولين بين أن فطامهما هو الفطام، فصالهما هو الفصال، ليس لأحد عنه منزع. نعم. إلا أن يتفق الأبوان على أقل من ذلك العدد من غير مضارة بالولد، فذلك جائز بهذا البيان. على أقل من ذلك. نعم. وقال قتادة: كان الرضاع واجبا في الحولين، وكان يعني في الحولين، يعني تمام الحولين، وكان يحرم الفطام قبله. نعم. ثم خفف وأبيح الرضاع أقل من الحولين بقوله تعالى: فإن أرادا فصالا الآية. وفي هذا دليل على جواز الاجتهاد في الأحكام بإباحة الله تعالى. وفيها نعم على جواز الاجتهاد، نعم، بإباحة الله تعالى للوالدين التشاور فيما يؤدي إلى صلاح الصغير، وذلك موقوف على غالب ظنونهما لا على الحقيقة واليقين. نعم. يعني يكونوا يعني غلطانين، معلش. فالتشاور استخراج الرأي، وكذلك المشورة. المشورة. أول شيء وكذلك المشورة، والمشورة كالمعونة، عمد بطل كالمعونة، أي الشام يحكوها مشورة، وده مشورة لصة، ما بيقولوا مشور، ده مشورة على وزن تذكرة. نعم. عشان ما ننسى، بس لا تنتسي، ما هيك يقولوا الناس كانوا المشورة، أو مشاورة كمان يقول مشورة مشاورة. طيب، وكذلك يعني عربي المشورة، والمشورة كالمعونة، وشرت العسل استخرجته، وشرت الدابة وشورتها العسل، أي أجريتها لاستخراج جديد. أيوة. وشرت العسل أي استخرجته. نعم. وشرت الدابة وشورتها أي أجريتها لاستخراج جلدها، يعني بدي امتحنها، يعني بأخذها بسومة الإنسان بيشوفها شلون يعني شداتها مثل السيارة يطلع فيها، شلون يعني شداتها هي بطبيعتها يعني هي بدها نار ولا بدها هيك، بس هيك هيك تذكير الخيل الأصيلة تذكير، ما بدها ضرب ما بتنضري يعني، إذا ضرب يعني بتقيم لأيام يعني بالدين يعني شو هي ما بتنضري به. نعم لذلك هيك بسيط يعني. نعم والشوار متاع البيت. أيوة. لأنه يظهر والشوار شوار متاع البيت لأنه بمليه. نعم والشارة هيئة الرجل. إيه شارة يعني إشارة، شارة هيئة الرجل، شارته هيئته يعني مظهر الخارجي، شارة الرجل والإشارة إخراج ما في النفس كما إظهار إشارة. أيوة إشارة أشارت بطرف العين خيفة أهلها، يعني أخرج ما في نفسها بطرفها أشارة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فأشار إلى يعني أشار يا كعب، يعني أشار يعني اللهم صل عليه، أشار أخرج ما يريد، قال لبيك يا رسول الله، قال هكذا بس الصحابة بالإشارة خلص قالوا وضعت عنه، سامحوا بنص الدين عبد الله بن حضرات سيدنا كعب رضي الله عنه. نعم فيعني الشاهد انه اشار اللهم صل يعني اخرج ما يريد عليه الصلاه والسلام من نفسه بالاشاره، مثل الناس ما يعني ما يخرج الا ان تخرج اكثر، لذلك تكفي اللبيبه اشاره مرموزه. الله يكرمنا نكون من اولي الالباب، نكون مع الاصل أصحاب دب، أن الإنسان أحيانا تلاقي نسأل الله العافية يعني مولى به بليد أحيانا، والله صاير فينا عنا بلادي، تلاقي الله عم يقول سيدنا النبي عم يقول كأنه ما عم نفهم كلام واضح، تلاقي الخطيب عم يفرع ويدرع ولا كأنه الحكي مو يعني، وحتى يعني الأدهى أنه يكونوا بيعمل إيه هو أول مولى أفسوح أي بلاده، يعني نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. طبعا كل علاقة بنية الإيمان، لذلك نسأل الله العافية. المعاصي بريد الكفر، تاكلوا تاكلوا تاكلوا بعدين والعياذ بالله بيروح. نعم الإيمان 77 شعبة، كل عمل هو إيمان، ذلك عضو ما بيقول الإيمان فقط يعني قال لا الإيمان أعمال كمان، هذا من الإيمان هذا. نعم 17 يعني من أدلة يعني من يكفر تارك الصلاة يقول لك ما في إيمان، هذا إيمان، ترك الصلاة إيمان، بيستدلوا الحنابلة بيستدلوا بهذا في وجهة نظر انه ايمان هذا. وما كان الله ليضيع ايمانكم ومن ليضيع ايمانكم. نعم صراحة. ايه السابعة عشر. نعم قوله تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم أي لأولادكم غير الوالدة، قال الزجاج. أيوة وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم يعني لأولادكم، تطلبون المراضع لأولادكم. نعم غير الوالدة. نعم قال النحاس يعني قاله الزجاج هو قاله الزجاج يعني لأولادكم يعني غير أمكم، مع أنه واضحة المسألة تسترضعوا أولادكم، يعني تطلبوا لأولادكم المراضع. طيب، قال النحاس، يعني إذا العلماء ذكروا، يعني نقف عند كلامه. طيب، قال النحاس: التقدير في العربية أن تسترضع أجنبية لأولادكم. نعم. مثل كالوهم أو وزنوهم. إيه؟ أن تسترضعوا أولادكم، أن تسترضعوا، شلون تسترضعوا أو تطلبوا الرضاع من أولادكم؟ مو ضابطة تسترضعوا أولادكم، قال لا، تسترضعوا لأولادكم. هذا بيسموه حذف وإيصال باللغة العربية، حذف وإيصال، مثل واختار موسى قومه، من قومه، حذفنا الجار، يسموه يعني منصوب بنزع الخافت كمان. قال لأولادكم مثل كالوهم، وإيشون كالوهم؟ وإذا كالوهم بتكيد الزنم، يعني كالوهم يعني كالوا لهم، نعم، أو وزنوا لهم، نعم. وحذفت اللام، فهون تسترضعوا أولادكم يعني لأولادكم. اللام لأنه يتعدى إلى مفعولين أحدهما بحرف، وأشهد سيبويه أمرتك الخير، أمرتك الخير يعني بالخير، أمرتك الخير، أمرتك المفعول الأول والخير المفعول الثاني، يعني نعم، فافعل ما أمرت به. قد تركتك ذا مال وذا نشب، يعني متاع، يعني ولا، نعم. ولا يجوز دعوت زيدا، أي دعوت لزيد. أيوة، دعوت زيدا، دعوت زيدا أي دعوت، يعني هذا يكون سماعي معناته مو قياسي. قل دعوت زيدا، دعوت زيد يعني دعيت له، لما بينال هذا. قال ولا يجوز دعوت زيدا أي دعوت لزيدين، لأنه يؤدي إلى التلبيس، تمام، فيعتبر في هذا النوع السماع. نعم. قلت على أن في الآية دليل على جواز اتخاذ الضئر إذا اتفق الآباء والأمهات. الضئر يعني والد المرضع. نعم. إذا اتفق الآباء والأمهات على ذلك، أو هي الضئر نفسها هي المرضع. طيب، وقد قال عكرمة في قول الله تعالى لا تضار والدة معناه الضئر، نعم، حكاه ابن عطية، نعم، يعني المرضع صار، نعم. والأصل أن كل أم يلزمها رضاع ولدها كما أخبر الله عز وجل، فأمر الزوجات بإرضاع أولادهن، وأوجب لهن على الأزواج النفقة والكسوة والزوجية قائمة. فلو كان الرضاع على الأب لذكره مع ما ذكره من رزقهن وكسوتهن، إلا أن مالكا رحمه الله دون فقهاء الأمصار استثنى الحسيبة. الحسيبة. وقال لا يلزمها رضاعة. فأخرجها من الآية وخصصها بأصل من أصول الفقه، وهو العمل بالعادة. وهذا فن لم يتفطن له إلا مالك. يعني أن العمل بالعادة. طبعا بس ما قاله. قد يكون له مناقض. يعني الحسيبة المتبرعة، يعني هيك بدها تكون حسيبة، أو الحسيبة ذات نسب وحسب، ذات الحسيبة يعني هذه يعني لا ترضع، يعني مرفع، يعني دلل البيت تجي ترضع. إلا أن مالكا رحمه الله استثنى الحسيبة فقال لا يلزمها رضاع، فأخرجها من الآية وخصها بأصول من أصول وهو العمل بالعادة. وهذا فن بس ذكروه قبل مر معنا ذكروه هذا لم يتفطن له إلا مالك. ما أعرف يعني طبعا يعني يقولون معناتها المتأخرون بس المتأخرون شوافة وقالوا إذا كانت حسيبة أو يعني من أهل يعني الطبقات العالية التي تخدم والتي يعني أكون لها شيء فهذه قال ليس عليها شيء حتى الرضا ما عليها. نعم إيه نعم هو العمل بس هون ما قال يعني عمل أهل المدينة من قال العمل بالعادة هو عنده من وصوله عمل أهل المدينة لكن هون أعطانا قال وخص شو قال وهذا فن لم يتفطن له إلا مالك يعني العمل بالعادة يعني سواء كان أهل المدينة أو غيرهم على الحال لكن هو الذي يعتمد عليه عمل أهل المدينة بس هون وهو العمل بالعادة وما رمز له عمل أهل المدينة هو عادة المدينة إيه نعم نعم اسمعون عمل أهل المدينة الأصل يعني يذكر أنه هذا عمل أهل المدينة مو عمل عادة بالعادة مو نفس العمل نعم نعم نعم وهذا فن لم يتفطن له شوف إلا مالك ما مالك شوف عم يقول تحت في أحكام القرآن لابن العربي والكلام منه لم يتفطن له مالكي هيك أحسن الله ولم يتفطن له إلا الإمام مالكي قبل التعامل بالمصحف يعني التاريخ اللي قبل وين يقول العمل بالمصلحة ولا العمل بالعادة على كل حال يعني عم يقول يعني ما عم يقول لم يتفطن له إلا مالك مالكي يعني معنى من يعني من مالكيين لا يخلون بذلك نعم والأصل البديع فيه أن هذا أمر كان في الجاهلية في ذوي الحسب نعم وجاء الإسلام نعم وتمادى ذو الثروة والأحساب على تفريغ الأمهات للمتعة بدفع الرضاع دفع الأولاد للمراضع إلى زمانه إلى زمان الإسلام يعني لأنه زمان سيدنا النبي عليه الصلاة طبعا الإسلام بظهور سيدنا النبي عليه الصلاة إلى زمان الإسلام وتمادى لا هو ما يعني يرجع وجاء الإسلام فلم يغيره وتمادى ذو الثروة والأحساب على تفريغ كذا إلى زمان يعني أقره الإسلام فكري أنا زمانه الإسلام أنه ما لا يعني كلهم يأخذون من الإسلام من النبي عليه الصلاة والسلام فقال به وإلى زماننا فتحققناه شرحا نعم وإلى زماننا يعني زمان القرطبي وغيره فتحققناه شرحا نعم ممكن يكون يا زمان الإمام مالك محتمل هذا الكلام يعني نعم الثامنة عشرة قوله تعالى إذا سلمتم يعني الآباء أي, نعم. أي سلمتم الأجرة إلى المرضعة الضئر ولا جناح لكم إذا سلمتم أعطيتم نعم. أي سلمتم الأجرة إلى المرضعة الضئر قاله سفيان نعم مجاهد سلمتم إلى الأمهات أجرهن بحساب ما أرضعن إلى وقت إرادة الاسترضاع نعم نعم يعني سلمتم إلى الأمهات أجرهن بحساب ما أرضانا إلى وقت إرادتي، يعني اللي عليك يعني كانت عم ترضع الزوجة لها الأجر. طبعا بقى يعني شيء بشيء يعني، بس بقى ما يجب كثير من الأشياء لا تجب لها مثل التداوي وغيره لا تجب لها. نعم. وقرأ الستة من السبعة ما آتيتم بمعنى أعطيتم. نعم. إذا سلمتم ما آتيتم، وهي قراءتنا ما آتيتم وقصر آتيتم من ربا وآتيتم ما آتيتم. نعم. وقرأ ابن كثير آتيتم إيه بمعنى ما جئتم وفعلتم، إيه معناتها هذيك آتيتم هذا. نعم. كما قال زهير وما كان من خير أتوه فإنما توارثه الآباء وآبائهم قبله. نعم. نعم. قال قتادة الزهري المعنى سلمتم ما آتيتم من إرادة الاسترضاع. أنا أعطى مثل ولو سئلوا الفتنة لأتوها مثلها، أي مثلها كمان. نعم. أي سلم كل واحد من الأبوين ورضي. نعم. وكان ذلك على اتفاق منهما وقصد خير وإرادة معروف من الأمر. وعلى هذا الاحتمال فيدخل في الخطاب بسلمتم الرجال والنساء. وعلى القولين المتقدمين الخطاب للرجال. نعم. مثل ما قال الآباء. نعم. قال أبو علي المعنى إذا سلمتم ما آتيتم نقده أو إعطاء، فحذف المضاف وقيم الضمير. نعم. وقيم الضمير مقامة، فكان التقدير ما آتيتموه. نعم. ثم حذف الضمير من الصلة، وعلى هذا التأويل الخطاب للرجال. نعم. لأنهم الذين يعطون أجر الرضا. سلمتم. نعم. قال أبو علي ويحتمل أن تكون ما مصدرية. ما آتيتهم. نعم. أي إذا سلمتم الإتيان. إذا سلمتم يعني ما تؤتون ما آتيتهم. إذا سلمتم يعني إتيانكم يعني عطاءكم. ما آتيتم يعني إتيانكم يعني عطاءكم. إعطاءكم عطاءكم ولا ما بصير الإعطاء الإتيان.